الخامس من حكم بغير ما أنزل الله، والمراد في ذلك من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم غير الله أحسن من حكم الله أو مساو له. فأما من حكم بغير ما أنزل الله لا اعتقادا منه أنه مثل حكم الله أو أحسن، ولكن حمله الهوى أو الظلم على ذلك، فإنه لا يكون كافرا بل يكون خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.